الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد التلفزيون بمسبير بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله، ونتطلع لبناء فجر جديد لمصرنا الغالية من أجل أن تتبوأ مكانتها اللائقة بها بين الأمم، وذلك بعد ثورة 25 من يناير التي فجرها المصريون من أجل العزة والكرامة الإنسانية. كثف الشباب غطاء ظلم قد جرى، نادى بكل بصالة وإباء، إنا سنحيي في بقاع بلادنا عدلا بكل طهارة نبلاء. فشريعة الإسلام لا تعرف العداوة لأحد من البشر، تحقيقا لقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أيها الإخوة المؤمنين، وخير استهلال لشعائر صلاة الفجر القرآن الكريم، فهيا بنا إخوة الإيمان ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي بدءا من الآية 33 من سورة محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يا قوم

قل للمخلفين من يدعون إلى قوم أولي بأس شديد المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما صدق الله.